ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. يصحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. وفي هذه السهرة تستمتعون وتستمعون إلى التمثيلية والبرنامج الحواري والصورة الغنائية. اللقاء التالي مع الفنان محمود ياسين. والفنان محمود ياسين ممثل مصري شهير له تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة. ولتميزه بصوت رخيم وأداء مميز تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية، كما أدى أدوارا قوية في المسلسلات الدينية والتاريخية. وقد ولد الفنان محمود ياسين في 19 من فبراير عام 1941 بمدينة بورسعيد، وقد حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1964. بدأت رحلة الفنان محمود ياسين على خشبة المسرح القومي، والذي قدم على خشبته أكثر من 20 مسرحية، منها وطن عكا، عودة الغائب، وقدساء، الخديوي، الزير سالم، ليلة مصرع جيفارا، ليلى والمجنون. وتولى خلال هذه الفترة إدارة المسرح القومي لمدة عام، ثم قدم استقالته. بدأ مشواره السينمائي بأدوار في أفلام القضية 68، شيء من الخوف، حكاية من بلدنا، ومن أهم أفلام محمود ياسين أين عقلي، العذاب فوق شفاه تبتسم، الرصاصة لا تزال في جيبي، الوفاء العظيم، جفة الدموع، مولد يا دنيا، دقة قلب، أفواه وأرانب، الخيط الرفيع، اذكريني، رحلة النسيان، الشك يا حبيبي، انتبهوا أيها السادة، السادة المرتشون، كوكب الشرق، الجزيرة، الوعد. ومن الجوائز والأوسمة التي حصل عليها الفنان محمود ياسين جائزة الدولة عن أفلامه الحربية عام 1975، جائزة الإنتاج من مهرجان الإسماعيلية عام 1980، كما حصل على جائزة أحسن ممثل في مهرجان التلفزيون لعامين متتاليين 2001 و2002، وتم اختياره عام 2005 من قبل الأمم المتحدة كسفير للنوايا الحسنة لمكافحة الفقر والجوع لنشاطاته الإنسانية المتنوعة. حديث الذكريات. أستاذ محمود ياسين، بداية اقتحام القاهرة، القلعة الفنية دي، أنا أولا عارفة أن حضرتك خريج حقوق، صح؟ مظبوط. هو أنا والدي الله يرحمه يعني كان موافق أن أنا تبقى لي نشاطات وهوايات فنية، إنما كهواية فليكن يعني. مسرح فليكن، لكن إلى هذا الزمن أو لهذا الوقت لم يكن يتصور أنه هذا بيقتضي أن الواحد يبقى يدي دراسته يعني، أو أن هناك دراسة أكاديمية أو يعني تعادل ما يسمع به عن الجامعة يعني أو مفهومه للجامعة، فما قدرش يهضم مسألة أن أتقدم وألتحق بمعهد التمثيل، وأنا ما كان ليش سكة غير كده، خاصة وأني كان قد سبقني إلى معهد التمثيل زميلنا العزيز المخرج المجيد سمير العصفوري، وكان دخل معهد التمثيل، فأنا يعني حاولت أني أترسم خطوات سمير، ولجأت لأخويا الأكبر في أنه يساعدني في هذه القضية، ووالدتي الله يرحمها، لكن يعني يمكن والدي ما كانش متحمس أو لهذه المسألة، لكن تحمس لفكرة الحقوق، تحمس لها، رغم أنه إلى هذا الزمن كانت تبدو القاهرة كأننا بنتكلم عن باريس مثلا، حتى باريس مش بمقتضيات العصر ده يعني النهاردة باريس 3 ساعات ونص 4 بين في باريس يعني مش مشكلة بالطيارة، لكن ما أعرفش أقول لك إيه مثلا يعني إيه، كأننا بنتكلم عن الطلوع للقمر. والله يعني القاهرة أو يمكن يكون ده كان إحساسي أنا وأنا بعدي في هذه السن، تصور أن القاهرة شيء بعيد جدا، وهي مدينة النور والأضواء والثقافة والفن، وحلم بعيد قوي وعلي أن أصل إليه بأي تمن وبأي شكل، وأنه لا مجال آخر، وبيجي سمير العصفوري في الأجازات يحكي لنا عن علاقاته اللي تكونت في الفترة الماضية، وعلاقاته بالمخرجين اللي بنسمع أسماءهم الله يرحمه، الأستاذ عبد الرحيم الزرقاني، الأستاذ نبيل الألفي، العمالقة الإخراج اللي كانوا عائدين من بعثات حمدي غيث، دول كانوا عائدين من بعثات في الخارج وجايين يعني إيه بإشراقات جديدة لعالم المسرح، فيقعد يحكي لنا وإن هم بيدرسوا له في المعهد أو بيلتقي بيه وبيقدر يقعد في ركن معاهم يتكلم وبتاع، يعني كده حاجة كده يعني. فكل ده كان بيغذي في الواحد الرغبة والحماس أكتر. اقتنع والد الله يرحمه بإن أنا أروح يعني، وجيت لكلية الحقوق، وأنا كان كل ما يعنيني أن أكون متواجدا في القاهرة، وحيبقى عندي مواصلة توصلني إلى العتبة حيث المسرح القومي. وبصدق يعني ده كان حلمي الأوحد الأكبر والأوحد. كليتي كانت حقوق عين شمس في العباسية، فكنت باخد الترولي ويعني أصل إلى العتبة لأطالع أفيشات أو إعلانات المسرح القومي، كان اسمه الفرقة القومية المصرية في هذا الوقت، وأحاول أتسلل إلى، كان زمان مسرح الطليعة ده هو الفرقة القومية الصيفي، فكانوا يعملوا بروفاتهم على الصيفي، فكان سهل التسلل من خلال حديقة الأزبكية، وطبعا الواحد بيجي يتسلل ويقعد في كرسي ورا بعيد قوي، فيعني قبل إلى أن يلحظوه ويمشوه يكون يعني برضو قدر تابع شوية يعني. فكان ده هو كل ما أحلم به في هذه الفترة، وجيت معايا كل الرصيد اللي عندي ودخلت إلى كلية الحقوق، ومن أول يوم يعني إيه كانت سبقتني بعض الدعاية من أصدقاء بورسعيدية زي سامي العصفوري، حكى عني لزملائه لأنه هو كان في تجارة في أداب عين شمس، حكى لبعض الفنانين القدامى اللي هو في كلية الحقوق إن في جاي لكم بلدياتي بورسعيدي كويس وبتاع حاجات كده. من أول يوم بحثوا عني وبحثت عنه، والتقينا بعد انتهاء المحاضرات في اجتماع، وحسيت أن التيار في اتجاه أعمال من الفودفيلات، والتأليف أحدهم أو يعني قد يستعان بتلخيصات لرواة الفنان الكبير نجيب الريحاني مثلا، وأنا جاي مش ده اتجاهي، أنا جاي عاوز أعمل مسرح كلاسيكي مسرح عالمي، وجاي عايز أشوف تبقى عندي فرصة أقعد مع نبيل الألفي وعبد الرحيم الزرقاني والناس دي وحمد غيث، إنما الروايات اللي هم هيعملوها ممكن أي حد فينا يخرجها، أنا شبعان من ده يعني، إحنا كنا بنعمل ده قليل عليك يعني فابتديت من أول يوم أقف ضد الاتجاه ده، ونجحت في هذا، ونجحت بكثير من النضال يعني اننا نجيب الاستاذ الله يرحمه الاستاذ عبد الرحيم الزرقاني في احد مسرحيات هنريك ابسن اللي هي الاشباح، ولعبنا بروفاتها، استغرقت بروفاتها قرابه 3 شهور، واعتبرت انا ان 3 شهور تدريبات مع استاذ يعلم التمثيل، ما لم تكن هناك الموهبه فلا قيمه للتعليم، لكن اذا توفرت فلا بد من التعليم والتعلم إعطاء قواعد وتكنيك ووسائل كثيرة جدا تعلم التمثيل، وهو أفضل من علم التمثيل. تتسع علاقتي من خلال المسرح الجامعي، جي وقت أصبحت أنا يعني أخرج لكليتي ثم أخرج لجامعة عين شمس، وأنا اللي أختار النصوص وأخرج في الكلية وأخرج في منتخب جامعة عين شمس، ويعني مارست الهواية بالطول وبالعرض من خلال نصوص محلية زي النصوص للطفي الخولي، سعد الدين وهبة، نعمان عاشور، من نصوص عالمية من الأدب الأوروبي الأمريكي الروسي في الكلية وفي الجامعة، وفترة دراستي في الجامعة، وحتى بعد ما انتهت دراستي بكلية الحقوق ظللت لمدة 4 سنوات أخرج ومثل أيضا المسرحيات الجامعة، وابتديت أخرج لكليات خارج عين شمس ومعاهد زي المعهد الصناعي المعهد الزراعي، كنت بروح يعني أخرج لهم أعملهم المسرحية وبختار لهم النص حسب المواهب والموجودة.

أقبض شهر وشهرين ثلاثة يقولوا لي أنت برة نكافح وناضل تاني فيرجع رجعوني ويصرفوا لي بأسر رجعي، فيبقى معايا مثلا حوالي 60 جنيه، أروح نازل على بورسعيد أشتري شوية هدايا وأفوت على والدتي الله يرحمها وإخواتي وأعمل جو إن أنا يعني ناجح وموفق وأنا تعبان جدا جدا جدا في القاهرة. إنما الفن بقى خلاص الفن دخل من تهين. أمال أنت بقى يعني اكتشفناك جفارة والمسرح ودخلنا قلنا إيه الصوت ده وفضل الصوت يرن في ودن أيام. الله يخليك والله. هو إيه يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني إيه ما في موهبة يعني إيه لابد وأن يعني تنمو. مسألة قضية وقت يعني، مش ممكن ربنا سبحانه وتعالى يخلق يعني شجرة بزهرة في صحراء إلا ويرعاها يعني. يعني أنا كان الحمد لله يعني ربنا أنعم علي بحكاية صوتي وهي وسيلة تعبيرية هامة جدا في المسرح أساسية. واللقاء التالي مع الفنان محمد رضا، وهو من مواليد عام 1921 وبدأ حياته الفنية في نهاية الأربعينيات أثناء دراسته بمعهد الفنون المسرحية، وحصل على المرتبة الثانية في المسابقة التي أجرتها مجلة دنيا الفن عام 1947. تميز الفنان محمد رضا بدور المعلم ابن البلد الشهم الأصيل، ومن أشهر أعماله السينمائية الولد الشقي، الغني والفقير، شحاتة تحدى بروسلي، خان الخليلي، دماء على الثوب الوردي، السلخانة، امبراطورية المعلم بياضة، تحياتي للأستاذ العزيز، زوج تحت الطلب، بدور. ومن أشهر أعماله المسرحية شارك في أكثر من 30 مسرحية، من بينها المفتش العام، شفيقة الإفطية، الحرافيش، الغلط فين، السول والحرمية، ومطرب العواطف. ومن أشهر أعماله التلفزيونية صرخة بريء، نجم الموسم، البحيرات المرة. أما أعماله الإذاعية فقد شارك في العديد من الأعمال الدرامية الإذاعية، ومن أشهرها مسلسل رضا بوند. وقد رحل عن عالمنا في 21 من شهر فبراير عام 1995. صمار الليالي، معكم الليلة محمد رضا. الحقيقة أنا سعيد اللي بيحتويني ميكروفون برنامج سمار الليالي، والحقيقة من الاسم الجميل ده يعني بيشدني لذكرى جميلة وذكرى عزيزة علي قوي قوي، لأن البرنامج يعني مشتق اسمه من شطرة من أحد أبيات الشعر في قصيدة كليوباترا اللي غناها فناننا الكبير والموسيقار العظيم أستاذ محمد عبد الوهاب. وكانت دي من الحاجات اللي أسعدنا بيها أيام ما كانت الإذاعة هي كل في الكل، يعني قبل التلفزيون وقبل كل حاجة ما تنتشر كانت الإذاعة دي هي الحب الأول لكل مستمع. يعني كلمة أين عشاقك سمار الليالي جت في قصيدة كليوباترا للشاعر علي محمود طه اللي غناها أستاذنا الكبير محمد عبد الوهاب. ياريت في بداية البرنامج اللي هو سمار الليالي نسمع كليوباترا. كليوباترا كليوباترا، أي حلم من لديك الحسان، كليوباترا أي حلم إلا ليك الحسان، طاف بالموج فغنى وتغنى الشاطئان. أفى كل فؤاد وشدى كل لسان وهفى كل فؤاد وشدى كل لسان هذه فاتدة الدنيا وحسناء الزمان. بعد ما بدينا البداية دي بسمار الليالي بقصيدة كيلوباترا، يعني أنا بقول أني أنا لما بقعد قدام الميكروفون في البرنامج ده دلوقتي بفتكر وفضل الإذاعة عليا، لأني أنا بعتبر أنا وجيلي اللي بدأنا قبل التلفزيون ما يظهر إحنا أبناء الإذاعة، أو إحنا عملتنا الإذاعة، يعني إحنا من صنع ميكروفون الإذاعة، لأن أول ما بدأنا التمثيل بدأناه في الإذاعة وفي المسرح قبل السينما وقبل التلفزيون ما يجي. ف يعني أنا كإنسان بحب الإذاعة وبحب ميكروفون الإذاعة وبحب إن تحتويني استوديوهات الإذاعة، يعني أنا نفسي أسمع جزء من برنامج عملناه من حوالي يمكن 20 سنة. البرنامج ده كان اسمه يا عدوي، من تأليف الأستاذ زكريا الحجاوي وإخراج الأستاذ محمود يوسف. وأنا أذكر أن أنا عملت دور بطل شعبي كان اسمه حسن القبيصي في البرنامج ده وفي السهرة دي، وكان ده بطل من الأبطال اللي وقفوا قدام المماليك وقدام المماليك أيام حكم الأتراك. كان الحسن ده بيقود الشباب في مقاومة الأتراك ومقاومة المماليك، وكان ده البرنامج بيبين لنا التحام الأزهر الشريف بعلماء العظام مع شباب الأحياء وفتوات الأحياء اللي كانت زمان الفتوانة هي جزء من وطنية الشباب. ما كانش الناس بيفرضوا أتوات ولا بيعملوا أعمال الفتوات اللي جت بعد كده، لا، دول كانوا مسخرين قوتهم في المقاومة الشعبية وفي تجميع قوى الشباب ضد أي محتل أو أي إنسان ضد الشعب. فياريت من أصواتنا الشابة زمان، ومعانا الأستاذة كريمة مختار والأستاذ عبد الحفيظ التطاوي والأستاذ سامي طنوم والأستاذ محمد دفراوي، مجموعة كبيرة جدا جمعها الأستاذ محمود يوسف في يعني ملحمة جميلة جدا للأستاذ زكريا الحجاوي. ياريت نسمع شوية من السهرة يا عدوي. نعم يا حسن، مالك؟ هو انت كل صحة تنطلنا ولا ايه؟ عاوز اعرف اخرتها بدرية. اخرتها ان انا حر. لا، ما انتش حر. فرجني بقى هتعمل ايه؟ اذبح. يا اخي حي الله، انت ابن عم. وابن العم والد يا بدرية. ما كانش ينعز. دلوقتي الحمام بتاعك ده لازم تقفلوه، يا اما تأجروه. حق مش ملكنا يا حسن. تأجروه. وامي البلانة اللي هوانم الأتراك بيحبوا الحمام مخصوص عشان تكيسهم بإيديها. كان لازم تمنعك انت من مروح الحمام. ما كانش ينعز. أمي وبساعدها. أبدرية سيرتك بقت زي النيلة. اللي دفعته مهر خده. أبيت أنا وزينك ذهب، أنا مش فقير. ما أنا عارفة أنك من أعيان البكرية من زوات البلد، لكن إحنا بقى من باب الشعرية. ما تنضفي سيرتك وتقعدي في البيت وأنا أخطبك وأعقد عليكي ونقلك من هنا على بيتنا. الله، انت بتتكلم زي ما يكون حد قالك علي حاجة. بدرية، ما تجيبها انت على بلاطة يا ابو علي. الواد اللي عامل فتوة الارناؤوط اللي اسمه الجلف، مش كل ساعة بيتنطط بحصانه قدام الحمام؟ طب وانت مالك ومال كده؟ انت قد الكلام ده يا حسن؟ حد يقدر يقول لي الديب عينك حمرة؟ انا بدرية. من الحاجات الجميلة اللي عملتها في الإذاعة واللي ارتبطت يعني بتاريخي الإذاعي وكانت دايما في أسماع الناس في رمضان من سنين طويلة، مسلسل رضا بوند اللي عملته مع صفاء أبو السعود ونبيلة السيد ومجموعة كبيرة من الشباب اللي دلوقتي بقوم هم مالين الساحة. رضا بوند كان مسلسل كتبه عبد الرحمن شوقي وأخرجه أنور عبد العزيز، والمسلسل ده كان له ذكريات جميلة جدا جدا، إنه واحد بين مجموعة من الشباب ومجموعة من الفنانين ارتبطوا ببعض مدة كبيرة جدا، وارتباطهم ببعض خلاهم يعملوا مجموعة أعمال كبيرة جدا. يعني من رضا بوند طلعنا على عماشة في الأدغال وعماشة عماشة عكاشة، وبعدين احنا كان مصاحبنا في مسلسلاتنا دي كان دايما بيلحنها الأستاذ سيد مكاوي، ولحن رضا بوند من الألحان الجميلة. ومسلسل رضا بوند لو سمعنا منه حاجة يمكن تفكرنا بذكريات رمضان في الماضي. احنا لسه قدامنا كتير ابو كابولي. احنا وصلنا خلاص يا مولاي. ادق باب مكتبة جبل العلوم تقف قدامه وتقول: يا علم يا سر كل الكون، افتح باذن من قال للشيء كن فيكون. طب نحفظها: يا علم يا سر كل الكون، افتح باذن من قال للشيء كن فيكون. الله حفظتها. مصحوب بالسلامه يا مولاي. وهتسيبني لوحدي يا كابولي؟ يا مولاي انت لازم تكون قدوه، لازم تعتمد على نفسك من هنا ورايح. موفق يا صاحب العظمه. الله، انت مش زعلان مني اللي انا خدت منك السلطامه كابولي؟ يا مولاي الملك ده خدمه مش فانتازيه، وانا مشفق عليك. موفق يا مولاي. طب بلغ سلام العيال يا كابولي. يوصل يا مولاي. واللقاء التالي مع المخرج إسلام فارس. ولد المخرج إسلام فارس في 17 من فبراير عام 1931، وهو ممثل ومخرج ومؤلف إذاعي، تخرج في كلية الحقوق. لم يعمل بمهنة المحاماة ولكنه اتجه إلى الفن، والذي بدأ العمل فيه بتقديم أعمال بمسرح الجامعة. التحق بمعهد الفنون المسرحية وبدأ نشاطه الفني في الستينيات، وهو ابن الممثل الكبير عباس فارس. جاءت الانطلاقة الأولى لإسلام فارس قوية ومميزة في فيلم هجرة الرسول أمام مجد الصباحي وإيهاب نافع عام 64، عندما أدى دور الشيطان حين تمثل لكفار قريش في صورة الرجل النجدي الذي أوعز إليهم بأن يجمعوا 40 شابا ليقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم. إجادة إسلام فارس دور الشيطان جعلته يعود ثانية لتمثيل هذا الدور مجددا في فيلم عظماء الإسلام الذي يروي قصة الخلفاء الراشدين عام 70. ومنذ ذلك الحين تخصص إسلام فارس في الأعمال الدينية في السينما والتلفزيون، مثل مسلسلات لا إله إلا الله، محمد رسول الله، تحت ظلال السيوف، القضاء في الإسلام، رفاعة الطهطاوي، ذو النون المصري. أما في الإذاعة فقد ظهر بصمته الإبداعية من خلال برنامجه الشهير قال الفيلسوف، وقد حقق هذا البرنامج شهرة عريضة جعلته واحدا من أهم البرامج الإذاعية في مصر. قدم خلال عمله بالإذاعة العديد من روائع التمثيليات الإذاعية، مثل أمرؤ القيس، فارس بني حمدان، قنية الموال والمعركة، وبرنامج الديني سيرة حياة الخلفاء الراشدين. كما قدم إسلام فارس برنامج أجراس الخطر ليعلن الحرب ضد المخدرات ومشكلات المجتمع. وفي 23 من إبريل عام 2013 رحل عن عالمنا الفنان والرائد الإذاعي إسلام فارس، تاركا وراءه إرثا فنيا رسخ في الوجدان المصري عبر أثير الراديو وشاشة التلفزيون. رحم الله المخرج الكبير إسلام فارس. نور الشريف، زوزو نبيل، سعد أردش، مديحة حمدي، جمال إسماعيل، رجاء حسين، أحمد ماهر، ميرفت سعيد، رشدي المهدي، فاروق نجيب، في رحاب خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز. هذا الفتى العمري في تقواه نور التقى والطهر في سيماه، هذا الفتى العمري في تقواه نور التقى خامس الخلفاء عمر بن عبد العزيز، تأليف وأشعار عبد السلام أمين، إخراج إسلام فارس. نصحتك يا ابن عبد الله فلم تنتصح، ورجوتك أن تكف لسانك حتى لا أومر فيك بما لا أحب، وها هو أمير المؤمنين يأمرني أن أقيم عليك الحد جلدا. ظننته آمرك بقتلي، ولا غرابة ولا عجب، فكم قتلتم من هو خير مني، وخير قتلاكم أبي عبد الله بن الزبير بن العوام أمير المؤمنين وخليفة المسلمين. خذوه إلى السجن حتى أنظر في أمره. يا مولاي، إذن لي أن أخبرك أن أمير المؤمنين أمرني أن أشهد إقامة الحد على الرجل فور وصول كتابه إليك. انصرف يا غلام الحجاج. عدي، مولاي، احبس هذا الرجل خبيب بن عبد الله دون قيود أو أغلال، ولا يؤذيه أحد، وأطعموه في حبسه حتى أنظر في أمره. أقم عليه الحد يا أبا عبد الملك، ولا تخرج عن طاعة أمير المؤمنين. جهزي لي ثيابي، فسوف أخرج إلى دمشق الليلة. يا أبا عبد الملك، أنت تعرف الوليد وأنا أعرفه أكثر منك، فإنه عنيد الرأي ولن يسمع منك شفاعة في هذا الرجل. أنا لست خارجا لأشفع للرجل، فقد حبسته، لكني خارج لأعرض عليه أمرا آخر فيه نفع للمسلمين، وأظنه عملا يرضي الله ورسوله. أترحل من المدينة إلينا لتسألنا رأينا في عمارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم تبدأ البناء ثم تخبرنا أو تستأذننا بكتاب مع غلام؟ أردت أن يكون لك فضل الأمر والإذن والإنفاق على عمارة المسجد، لعل الله يتقبل منك. هل شاورت فقهاءك ومجلس مشورتك؟ واختلفت الآراء، لكن أغلبها استحسن الرأي وأشار علينا به. وخبيب الذي يشتمنا ويسبنا ويطعن في خلافتنا جهارا على مسامع الناس ومسامعك، ماذا كان رأيه؟ يا أمير المؤمنين، ذلك رجل قتل أبوه وبعض أعمامه وذو قرابته، وهو فرد أعزل ضعيف، لا قوة له ولا حيلة، ولا خطر منه ولا خوف، وقد نصحته وواسيته بالرفق والعفو حتى أمسح بعض ما في صدره من جراح القهر وشعوره بالظلم. كأنك لم تقم علي الحد كما أمرتك. لقد حبسته حتى أشفع له عندك، فلا ترد شفاعتي، واعف عنه يا أمير المؤمنين عفى الله عنك. إذن فأنت لم تأتينا إلا شافعا في عدونا. كلا يا أمير المؤمنين، لقد وافق كتابك نيتي في القدوم إليك في أمر عمارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد أمرت بما هو خير للناس وطاعة لله وحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فليكن أمرك خيرا كله، والعفو أقرب إلى التقوى. اعلم يا عمر أنك إن أطلقت سراحه ولم تقم عليه الحد سيخرج من سجنه أجرأ وأشد وأعلى صوتا، ولن يلبث أن يجمع ألف خبيب مثله. إن فعل هذا فلا يلومن إلا نفسه. سترى أيها الأمير الفقيه. السلام عليكم يا خبيب. وعليكم. ما نزلت من راحلتي إلا على باب السجن لأطلق سراحك وأسألك بالله أن تكف لسانك حتى لا تكرهني على إقامة الحد عليك كما أمرني أمير المؤمنين، فهل تعاهدني؟ لا عهد لأموي. عدي، مولاي، أطلقوا صراحة، وإن سمعتموه داعيا إلى عصيان ولي الأمر فأقيموا عليه الحد. أطلق سراحة؟ نعم، مأسورة تحمد لابن عبد العزيز، لا بأس أن نقتدي بها ونطلق سراح من حبسناهم من العصاة والمارقين ليفروا إلى الأمير العادل عمر بن عبد العزيز هربا من ظلم الحجاج ومولاه أمير المؤمنين. كأنك ستطلق سراح ابن المهلب. أيها الغافل، ابن المهلب هذا جيش وحده، ولن يرى نور الدنيا حتى يرى أحدنا ظلام القبر. فاذهب إلى ولاية الأمير العادل وانظر كيف ستصبح مجمعا للمارقين الطامعين في عدل عمر الساعين إلى عزل عمر. أرأيتم؟ أرأيتم ما يفعل بنو أمية بمسجد الرسول؟ أما نصحتك يا ابن مروان أن تتقي الله في الحجرات؟ اتق الله أنت في نفسك وانصرف. علمت أن بني العاص سيأتي عليهم زمن يتخذون عباد الله خدما ومال الله دولا. ألا لعنة الله على الظالمين؟ ألا لعنة الله على الظالمين؟ أقيموا عليه الحد 50 جلدة. اكتب يا فتى إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك، أما بعد، فإن المدينة ومكة والحجاز كله أصبح مهربا وملجأ لكل مارق عاجل خارج عن طاعة أمير المؤمنين، وإني أخشى أن يستفحل الأمر ويتسع الخرق على الراتق وينبعث شرر الفتنة يحمل الأهواء إلى سائر الأمصار، وفي ذلك وهن وضعف وذهاب لريح الخلافة. أعزكم الله وعصمكم وثبت ملككم والسلام. اكتب أيها الرجل إلى الحجاج أن يختار لنا من يصلح ما أوشكنا أن نفسده. ماذا بك يا أبا عبد الملك؟ إنك لم تنم طوال الليل. ليت أمي لم تلدني. ما لي وللإمارة، ما لي ولهذا الأمر، كيف بي وصوت خبيب يصرخ في أعماقي؟ أنا آمر أن يجلد رجل، أن يستباح دمه، أن تستذل كرامته. من أنا؟ هل أصبحت حجاجا آخر؟ الويل لي إن لم يرحمني ربي. هون عليك يا أبا عبد الملك، فما أنت إلا رجل أمره ولي الأمر فأطاع. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقد عصيت ربي وامتثلت لبشر مثلي. ماذا دهاني؟ ماذا أسدل الغشاوة على بصري وبصيرتي؟ الإمارة سحقا لها، سحقا ليوم رضيتها. لقد هوت بي إلى قاع جهنم. كيف بي وخبيب يشكوني إلى الله؟ ماذا أقول لربي؟ ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي وأقلني مما أنا فيه يا أرحم الراحمين. أفسح الطريق يا غلام، أين مولاك عمر؟ انتظر حتى أستأذن لك مولاي أمير المدينة. أمرتك أن تفسح الطريق. ما الخبر؟ كتاب من أمير المؤمنين بعزلك عن إمارة المدينة والحجاز كله. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. الراشد العمري على الطغاة قوي، عبد ضعيف رحيم وذلتي العفي ملك القلوب بعدله وبحزمه وبزهده والملك في يمناه ملك القلوب بعدله وبحزمه وبزهده والملك في يمناه يا خامس الخلفاء حكمك منهاج للحاكمين بما أحل الله يا خامس الخلفاء. واللقاء التالي مع الفنان محمود شكوكو وهو من مواليد الأول من شهر مايو عام 1912 عمل مع والده في مهنة النجارة ولم يحظى بالتعليم ولكنه كان مغرما بالتمثيل وأول أعماله الفنية كان في فرقة علي الكسار حيث قدم المونولوج بين فصول مسرحية ونجح في المسرح. يعد شكوكو أول من قدم فن الأراجوز على المسرح وكان يقدم من خلاله القيم الاجتماعية الأصيلة وكان يتطور دائما في حياته الفنية وهو أول ممثل صنعت له تماثيل شعبية أقبل أفراد الشعب على شرائها في الأحياء الشعبية كما قدم فن المونولوج في أمريكا وأوروبا. كتب له أكبر المؤلفين في عصره العديد من المونولوجات منهم فتح أورا أبو السعود الإبياري عبد الله أحمد عبد الله وعبد الغني النجدي كما لحن له أكبر الملحنين ومنهم الموسيقار محمد عبد الوهاب محمود الشريف وعزتي. والله بيقولوا أن المونولوج عشان يعني زي ما تقولي لما بيقدموا لي الإذاعة المونولوج له تمن والأغنية لها تمن يعني المونولوج يعني فلوسه ضعيفة خالص للإذاعة يعني الإذاعة بتدفع فلوس ضعيفة خالص مش زي الأغنية. وبعدين يقول لك المؤلف أنت ما نكتب مثلا مونولوج ليه ما اكتب أغنية لأن الأغنية بياخد فيها أجر أكتر من المونولوج دي حاجة. وبعدين يعني في الإذاعة بيعملوا كل حاجة على المسلسلات اللي بيعملوها ديت والجرائد والسينما كلهم بيعملهم على النقد والنقد هو ايه ما هو الا دلوقتي المساكن والتموين والمواصلات هي دي كل المشاكل ما فيش مشاكل عندنا اللي هي دي. لكن كان زمان كان ممكن الواحد بيكتب على الولد اللي بيشرب السجاير وهو ماشي في الشارع او اللي كان بيطول شعره او الست اما كانت تحط احمر او الست اما كانت تمشي بوشها مكشوف ده كل ده هو كانوا زمان بيقولوا المونولوجات على. دلوقتي الست بقت دلوقتي بمستوى الراجل واكتر شوية يعني قصدك تقول ان صورة النقد قلت يعني ما بقاش فيه حاجات ممكن الواحد ينتقد هو ما فيش اكتر من كده دلوقتي اللي هو النقد كله على المواصلات والمساكن والتموين وبس. في حوار مع الأستاذ الكبير محمد الكحلاوي سألته عن أكتر من مطرب من المطربين الشبان فقال لي دول مش مطربين دول مجرد مونولوجيست امتداد لمحمود شكوكو. أيوة أنا مظلوم أنا بيقولوا عليها مونولوجيست أنا مش مونولوجيست أنا مهرج يعني مهرج يعني إيه المهرج ده اللي هو بيشتغل في السيرك هو ده راجل فنان فكلمة مهرج يعني مش مهرج هي مش عيب كلمة مهرج لكن الناس اللي لما بيقول يسمعوا كلمة مهرج بيفتكروها انها عيب ابدا لا انا بقول اغاني خفيفة دمها خفيف وتريقة على حبيبي بس ادي كل حكاية تريقة على حبيبك بتقول له ايه يعني مثلا اقول مثلا مونولوج والله ما جتني هنا برجليك يا حلوة لطح روحي عليك مثلا يعني حاجة زي كده. غنيتها سنة كام يا فندم؟ دي غنيتها سنة 45 هو فن المونولوج كان في قمة انتعاشه في الأربعينيات؟ لا كان قبل كده بزمان حضرتك بديت قبل سنة. أنا بديت يعني قلت قولي من سنة 25. أنا أفتكر في الفترة دي كان الأستاذ حسن فايق بيقول مونولوج والأستاذ فكري أباظة كان بيقول مونولوجات. تاني من قدام عبد القدوس كان بيقول مونولوجات. محمد عبد القدوس أبو الأستاذ أرسال. أيوة، وواحد كمان اسمه شداد كان بيقول مونولوجات. غير بقى الناس التانيين المعترفين اللي زي أحمد المسيري وإبراهيم جاكلة. ده إبراهيم جاكلة ده اللي عامل أبو الفصاد مع بابا شارو. ده من لوجستي ما جاش أخوه أبدا. ولا المسير اللي عامل ورد عليك ومن فوق لتحت، ده برضو ما جاش أخوه أبدا. وبعدين كمان عندك أستاذ الله يرحمه فتح أورا، ده كان بيكتب أحسن واحد بيكتب مونولوج شعبي. والأستاذ برم التونسي كمان ده كان بيكتب مونولوجات ويكتب حاجات جميلة جدا جدا، ولا حد أبدا حيعرف يكتب زي دولهم أبدا أبدا. فما فيش بقى الكتاب بتعود لهم. ما فيش يعني انقرض كتاب المونولوج. انقرض كتاب المونولوج. لكن تفسر بإيه أنه قمم الفنانين والكتاب زي ما اللي حضرتك ذكرتهم زمان كانوا بيقولوا مونولوج، ودلوقتي توقف حتى محمود شكوكو؟ حضرتك بقالك فترة يعني في نقول في بيات شتوي قاعد في البيت كده. مش لا والله أبدا، أنا بشتغل في المحلات وفي الأفراح وربنا مسهل لي كويس. بس هي يعني الإذاعة لما جيت أطلع ال عاوز أقول اللهم صل على سيدنا محمد، لما جيت أطلع ال بتاع الضرائب، جواب الضرائب بتاع الإذاعة طلع لشيء من هنا ومن هنا من الإذاعة من التلفزيون. لكن أنا موجود الحمد لله وبقول من المونولوجات القديمة، وبعمل برضو مونولوجات كتيرة زي ما تقول يعني فرانك أوراب وماشي مع الجو، زي برضو المونولوج بتاع السحن بحن بودة. ده مونولوج انتقادي، ما فيش أخوه ما جاي زيه أبدا، لأنه القافية بتاعته واسعة خالص والواحد بيقول فيه كل حاجة. كل لكن حاجة. آخر مونولوج قلته إيه؟ ما هو آخر مونولوج بقوله دلوقتي I am sorry don't worry. يعني فرانك أوراب. I am sorry don't worry خليك حنون مش مغتدي no وده تبقى أصول no خليك معقول I am sorry don't worry I am sorry don't worry البعد طلياني طلياني والنار مقلماني مقلماني البعد طلياني طلياني والنار مقلماني مقلماني والفرقة كوياني كوياني اياني ياني الوصل يا محلان الله يا ليل الله احتر دليلي دليلي معان الله يا ليل الله انسى حبيبي ازاي انسى حبيبي حبيبي ازاي من فات حبيبه تاي أيام سوري دونت وري خليك حنون مش مفتري نو وده تبقى أصول نو خليك معقول أيام سوري. تفتكر دور المونولوج في الانتقاد يعني دور توجيهي؟ حضرتك يعني مصر ان انت تكمل مشوار حياتك في هذا الدور يعني وما فيش غيره؟ والله لا، انا بعمل كمان الاراجوز يعني للاطفال. اعمل اراجوز، ده الاراجوز ده ما حدش بيعمله ابدا من الممثلين ابدا، ما فيش حد ابدا من الممثلين يعرف يعمل اراجوز ده الا بس محمود شكوك. بس حاجه حضرتك متفرد بيها يعني؟ لان دي اتعلمتها وانا صغير برضو. طيب محمود شكوكو بيحب اكتر يخاطب الأطفال في شكل الأراجوز ولا يحب أكتر يخاطب الكبار في شكل المونولوج الانتقادي؟ والله أنا بحب كل جمهور، أي جمهور أطلع عليه أشتغل عليه يعني إذا كانوا أطفال ولا كبار، وخصوصا كمان لما يكون في جمهور أجنبي كمان أشتغل أكتر، لأن أنا يعني بحب ان انا برقص كتير وانا بشتغل وبقول والحركات بتاعتي يعني بتقدم استعراض كامل حركة وصورة وكلمة ولحن وأداء. انا افتكر لحضرتك لحن مع الفنانة الكبيرة ليلى مراد، ايوه اللي عامله عبد الوهاب اللي هو من ناحية قلب ونار قلبي، دي برضو يعني مزورة ما يقولهاش مطرب من المطربين اللي يعني اللي طالعين. يعني انا قلت حاجات كتير قوي قوي للشيخ زكريا. الشيخ زكريا عمل لي ثلاث ألحان اللي هو عمل لي بنت البلد، وعمل لي مونولوج تاني غني حرب، وعمل لي حاجه تانية اسمها البحر نايم. يعني غني حرب دي كانت على اثر الحرب العالميه وكان كلام بيرم التونسي. تفتكر الكلام ده اللي هو بنت البلد ولا اللي هو غني حرب؟ غني حرب هو كان مش عارف يعني ده هو لو قدام الكلام دلوقتي انا كنت اقوله. طب تفتكر ايه؟ افتكر يعني المذهب بس. يا ريت. بفلوسي بفلوسي بفلوسي ايوه بفلوسي بفلوسي بفلوسي بفلوسي ايوه بفلوسي انا كنت زمان بركب كرو انا كنت زمان بركب كرو وانجر لي مع اللي بينجر اطلع يعني حاجه زي بس انا ناسي الكلام. اما كان يشوف انا كنت زمان اركب كرو وانجر مع اللي بينجر، دي حاجه جميله جدا يعني. يعني بيرم ما كان فيش حد يكتب زي بيرم ابدا، وزي يعني كل وعندك يعني قلنا برضو فتح أورة الاخر ده كان بيكتب حاجات كتير. رحيل بيرم التونسي اللي هو كان بيغذيك تملي بفن بينظمه شعر سهل وزجل لطيف أثر على محمود شكوكو رحيل بيرم. طبعا طبعا اللي يعني اللي أثروا فيه قوي اللي إبراهيم جاكلة وده كان بيكتب لي ولأثر فيا كمان أحمد المسيري اللي عمل لي ود عليك ومن فوق لتحت وعلى سلم لترماي وفتح أورا ده بقى اللي أكتر وأكتر بقى أنا بقى متهيالي بقى إن أنا مش هقول حاجة بقى جديدة زي المونولوجات اللي هي عندي يعني لأن مفيش حد بيكتب زي دول يعني وخصوصا فتح أورا بالذات راخ يعني تقريبا تجمدت بعد ما الناس دول يعني أنا ما تجمدتش أنا عندي رصيد كبير قوي قوي أقدر أقولك فيهم كمان 20 سنة بس ربنا يديني إن شاء الله ربنا يديك وأنا عندي دلوقتي يعني من السن يعني حوالي أنا كنت لسه هسألك سنك كم سنة 66 ربنا يديك طول العمر بس مش باين عليك الحمد لله ما انا بقول لحضرتك ان انا بشتغل يعني بشتغل والحمد لله بس انا ناقصني الاذاعه انها تاخدني مطرب زي المطرب زي المطربين اللي موجودين وبعدين حاجتي بقى تبقى تذاع يعني حضرتك عايش النهارده بامل ان انت تقبل في الاذاعه كمطرب شعبي يا ستي يعملوا لي مثلا يعني لو كان فيه لجنه علشان يمتحنوني انا مستعد اروح ويمتحنوني ان انا اطلع مطرب ولا لا يمتحنوك في الاسواق مطرب حتى درجه ثالثه يعني عاوز يعني مش مطرب درجه اولى اطلع مطرب درجه ثالثه علشان بس الاغاني بتاعتي تتقال اما انا بقول مواويل وكل حاجه ويعني بقول وصوتي بيقول مواويل طب انا نفسي اسمع موال من دم عيني رويت الصمت في باونة أقل منا يا عين من بدري سبقونا وإحنا بقينا على اللي العمر ما باونا دورنا قلبك قلنا نشتريه بالمال أتاني عمرك جمال ما تعدل اللي مال ولما جه بختنا لوحده رق ومال كنا انتهينا وبصوا الناس ما لقونا يعني ممكن اقول يعني زي مطرب يعني اما انا يعني صوتي مش بينشس ومدال الصوت ما بينسسش خلاص أحلى